بقطع صلتنا بديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. زاهدنا بالميراث الحق من هدي القرآن الكريم ونوره والاستضاءة بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وبحثنا عن زبالات الأفكار وصديد الأقوال وغثائها، لم نرفع رأسا بهدي الله الذي أتى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضينا أن نرتضع من قيء الجاهلية وصديدها وفسادها، وتناسينا رابطة الدين والأخوة الإيمانية، وبحثنا عن روابط الجنس والوثنية أو الوطنية والعرقية المهينة والتراث والطين. فيا حسرة على المسلمين، لم نرفع بالإسلام رأسا، وإنما أردنا أن نعتز بعروبتنا وثقافة العرب ومجد العرب. وهل للعرب مجد غير عز الإسلام وهذا الدين العظيم الذي جعل لهم في العالمين ذكرا وخبرا وشأنا؟ لا عز لنا إلا بهذا الدين. أردنا أن تكون نساؤنا كنساء الغرب والشرق، كاسيات عاريات مائلات مميلات، تبرج وسفور واختلاط ونزع للحجاب وخضوع بالقول وإظهار للمفاتن، كل ذلك عنوانا للتطور والحضارة والتقدم والازدهار. لم نرضى بألبسة الإسلام حتى رأينا يا عباد الله أن عنوان كرامتنا أن نأخذ ما يلبسه عدونا من لباس ومن شعار. وانظروا وتأملوا إلى الشباب والشابات والنساء والرجال لتعرفوا أننا أمة رضيت بالشهوات واللذائذ، ورضيت أن تكون في مؤخرة الركب والأكل من فتات الموائد، وتوغلت الانهزامية في قلوبنا وتعمقت في نفوسنا حتى رأينا أن لا قوة ولا نصر إلا مع الكفار، فتعلقت نفوسنا بهم. رأينا أن نمو الثروات وارتفاع الاقتصاد هو بالربا والغش في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل. رأينا أن المادة هي كل شيء في حياتنا، فهي الرابطة التي تربط بين المجتمع، وعلى قدرها تكون قيمة صاحبها ومكانته عند الناس. فما هي النتيجة يا أيها المسلمون؟ ما هي النتيجة يا أيها المسلمون؟ يا عباد الله، أذلنا الله لأننا فعلنا هذا كله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فدا لحمانا. كل من يمنع الحمى ومن ليس يرضى خوضه متهدما، فما العيش إلا أن نموت أعزة، وما الموت إلا أن نعيش ونسلما. فقلنا: عليكم بالسيوف فإنها لأفصح من أقلامنا برنينها، فإن يخفر الأعداء بيض عهودنا فعند ذمام البيض ردع خؤونها. أيها الموحدون، إن المسلم المؤمن الحق هو الذي ينظر إلى الآخرة ومصيرها، ويوقن أن المسلم في هذه الحياة يتشرف بعبوديته لله، فيلتزم بهذا الدين يكون له شرف الدنيا والآخرة. وحتى ينال عز الدنيا وكرامة الآخرة فلا يعتز إلا بالإسلام وحدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ولا يتشرف إلا بالاهتداء بالقرآن والسنة، ويرى أن طريق الإسلام هو خير الطرق وأفضلها وأسعدها وأكرمها، وهو الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة. أمة الإسلام والتوحيد والإيمان والجهاد، إن أبواق الكفر والضلال والعلمنة والنفاق التي تدعونا إلى التخلي عن ديننا وعقيدتنا وأن نتنازل عن تعاليم الإسلام إنما هي سبل الشيطان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الآخرة يا أولياء الله يقول الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أمة التوحيد والجهاد شمروا عن ساعد الجد واسعوا إلى الله، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. نسأل الله الشهادة في سبيله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لا بد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح، والليل إن تشتد ظلمته نقول الفجر لاح، والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الفلاح. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: سلوا عنا ديار الشام ورياضها والعراق وسوادها والأندلس وأرباضها، سلوا مصر وواديها، سلوا الجزيرة وفيافيها، سلوا الدنيا ومن فيها، سلوا بطاح إفريقية وربوع العجم وسفوح القفقاس، سلوا حفافي الكنج وضفاف اللوار ووادي الدانوب، سلوا عنا كل أرض في الأرض وكل حي تحت السماء، إن عندهم جميعا خبرا من بطولاتنا وتضحياتنا ومفاخرنا ومآثرنا وعلومنا وفنوننا نحن المسلمين. هل روى رياض المجد إلا دماؤنا؟ هل زانت جنات البطولة إلا أجساد شهدائنا؟ هل عرفت الدنيا أنبل منا أو أكرم أو أرأف أو أرحم أو أجل أو أعظم أو أرقى أو أعلم؟ نحن حملنا المنار الهادي والأرض تتيه في ليل الجهل، وقلنا لأهلها هذا الطريق، نحن نصبنا موازين العدل يوم رفعت كل أمة عصى الطغيان والظلم، نحن بنينا للعلم دارا يؤوى إليها حين شرد الناس وشرد عن داره من شرد، نحن أعلنا المساواة يوم كان البشر يعبدون ملوكهم ويؤلهون ساداتهم، نحن أحيينا القلوب بالإيمان والعقول بالعلم والناس كلهم بالحضارة والحرية، نحن المسلمين. نحن بنينا الكوفة والبصرة والقاهرة وبغداد، نحن أنشأنا حضارة الشام والعراق ومصر والأندلس، نحن شدنا بيت الحكمة والمدرسة النظامية وجامعة قرطبة والجامع الأزهر، نحن عمرنا الأموية والحمراء والزهراء ومسجد السلطان أحمد وتاج محل، نحن علمنا أهل الأرض وكنا الأساتذة وكانوا التلاميذ، نحن المسلمين. منا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنا نور الدين، ومنا صلاح الدين، ومنا أورانجزيب، منا خالد وطارق وقتيبة وابن القاسم والملك الظاهر منا البخاري ومسلم والطبري وابن تيمية وابن القيم وابن خلدون منا عظماء التاريخ الذي تحدثوا عنه منا الأطباء والحكماء وأصحاب العلم والمعرفة في الدنيا والآخرة منا كل خليفة كان الصورة الحية للمثل البشرية العليا كل قائد كان سيفا من سيوف الله مسلولا وكل عالم كان من البشر كالعقل من الجسد منا 100,000 و1,000,000 عظيم وعظيم نحن المسلمين قوتنا بإيماننا وعزنا بديننا وثقتنا بربنا قانوننا قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام وأميرنا خادمنا وضعيفنا المحق قوي فينا وقوينا عون لضعيفنا وكلنا إخوان في الله سواء أمام الدين نحن المسلمين ملكنا فعدلنا وبنينا فأعلينا وفتحنا فأوغلنا وكنا الأقوياء المنصفين سننا في الحرب شرائع الرأفة وشرعنا في السلم سنن العدل فكنا خير الحاكمين وسادة الفاتحين سل أرض مصر وشامها عن عزنا واسأل بعكا من بنى مبناها أقمنا حضارة كانت خيرا كلها وبركات حضارة روح وجسد وفضيلة وسعادة فعم نفعها الناس وتفيأ ظلالها أهل العلم أهل الأرض جميعا وسقيناها نحن من دمائنا وشدناها على جماجم شهدائنا وهل خلت أرض من شهيد لنا قضى في سبيل الإسلام والسلام والإيمان والأمان نحن المسلمين هل تحققت المثل البشرية العليا إلا فينا هل عرف الكون مجمعا بشريا إلا مجمعنا قام على الأخلاق والصدق والإيثار هل اتفق واقع الحياة وأحلام الفلاسفة وآمال المصلحين إلا في صدر الإسلام يوم كان الجريح المسلم يجود بروحه في المعركة يشتهي شربة من ماء فإذا أخذ الكأس رأى جريحا آخر فآثره على نفسه ومات عطشا يوم كانت المرأة المسلمة يموت زوجها وأخوها وأبوها فإذا أخبرت بهم سألت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لها هو حي قالت كل مصيبة بعده هينة يوم كانت العجوز ترد على عمر رضي الله عنه وهو على المنبر في الموقف الرسمي وعمر يحكم 11 حكومة من حكومات اليوم يوم كان الواحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤثر عليها ولو كان بها خصاصة وكنا أطهارا في أجسادنا وأرواحنا ومادتنا والمعنى وكنا لا نأتي أمرا ولا ندعه ولا نقوم ولا نقعد ولا نذهب ولا نجيء إلا لله قد أمتنا الشهوات من نفوسنا فكان هوانا تبعا لما جاء به القرآن لقد كنا خلاصة البشرية وصفوة الإنسانية وجعلنا حقا واقعا ما كان يراه الفلاسفة والمصلحون أملا بعيدا نحن المسلمين تنضب في مفاخرنا 100 إلياذة وألف شاه نامة ثم لا تنقضي أمجادنا ولا تفنى لأنها لا تعد ولا تحصى من يعد معاركنا المظفرة التي خضناها من يحصي مآثرنا في العلم من يستقرئ نابغينا وأبطالنا لله درنا إلا الذي يعد نجوم السماء أقول إلا الذي يعد نجوم السماء ويحصي البطحاء حصى البطحاء اكتبوا على هامش السيرة 1,000 كتاب وعلى هامش التاريخ مثلها وأنشئوا 100 في سيرة كل عظيم ثم تبقى السيرة ويبقى التأريخ كالأرض العذراء والمنجم البكر. نحن المسلمين لسنا أمة كالأمم تربط بينها اللغة، ففي كل أمة خير وشر، ولسنا شعبا كالشعوب يؤلف بينها الدم، ففي كل شعب صالح وطالح، ولكننا جمعية خيرية كبرى أعضاؤها كل فاضل من كل أمة تقي نقي ورع. تجمع بيننا التقوى إن فصل الدم، وتوحد بيننا العقيدة إن اختلفت اللغات، وتدنينا الكعبة إن تناءت من الديار. أليس في توجهنا كل يوم 5 مرات إلى هذه الكعبة، واجتماعنا كل عام مرة في عرفات رمزا إلى أن الإسلام جامعة، مركزها الحجاز الإسلامية، وإمامها النبي المسلم، وكتابها القرآن الكريم. نحن المسلمين ديننا الفضيلة الظاهرة والحق الأبلج، لا حجب ولا أستار ولا خفايا ولا أسرار، هو واضح وضوح المئذنة. أفليس فيها ذلك المعنى؟ هل في الدنيا جماعة أو نحلة تكرر مبادئها وتذاع 10 مرات كل يوم كما تذاع مبادئ ديننا؟ نحن المسلمين على ألسنة المؤذنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نحن المسلمين لا نهن ولا نحزن ومعنا الله، ونحن نسمع كل يوم 30 مرة هذا النداء العلوي المقدس، هذا النشيد القوي، الله أكبر. البطولة سجية فينا، وحب التضحية يجري في عروقنا، لا تنال من ذلك صروف الدهر ولا تمحوه من نفوسنا أحداث الزمان. لنا الجزيرة التي يشوى على رمالها كل طاغ يطأ ثراها، ويعيش أهلها من جحيمها في جنات. لنا الشام وغوطتها التي سيقت بالدم لنا فيها الجبل الأشم. لنا العراق، لنا الرميثة وسهول الفرات، لنا فلسطين التي فيها جبل النار، لنا مصر دار العلم والفن ومثابة الإسلام، لنا المغرب كله، لنا الريف دار البطولات والتضحيات، لنا القسطنطينية ذات المآذن والقباب، لنا فارس والأفغان والهند والشيشان، لنا كل أرض يتلى فيها القرآن وتصدح منارتها بالأذان. لنا المستقبل، المستقبل لنا إن عدنا إلى ديننا. نحن المسلمين من مكة الغراء كان مسيرنا نحو المدينة نحتمي بحماها، حتى علونا فوق هامات الدنا بحضارة فاقت بكل علاها. سل أرض مصر وشامها عن عزنا، واسأل بعكا من بنى مبناها. الهند والسند استنارت بعدما حكمت شريعتنا على مرعاها. بغداد والقدس العظيمة دارنا، ودمشق عاصمة لها معناها. والمغرب العربي يحكي أننا شدنا الحضارة حينما رمناها، ما بين حكمتنا وقوة سيفنا وبصادق الإيمان وحدناها. هارون يحكي الغيم أن مصيره للمسلمين خراجها وجناها. الله يا دار الخلافة كلنا شوق بأن نحيا على مرآها. الله أكبر كلما سمع النداء، الله أكبر كلما رفع النداء بمآذن جمعت لنا أسماها. أمة الإسلام والتوحيد والجهاد، لسنا نلوك الأمجاد ونذكرها لنفاخر بها فحسب، إننا نذكرها لنكون على سير أولئك الذين سبقونا، فسنوا سنن المجد والعز والرفاه وارتفعوا بلا إله إلا الله. أين نحن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؟ أين نحن من أولياء الله المجاهدين الذين يحملون أرواحهم على كفوفهم لقد ذهبوا إلى الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فئة باقية ترفع ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. إن أمتكم الإسلامية تقول بنيت في الجيل عزي، وكم رسى من مثال على الرمال مسيري فهل تخون الجبال. القدس في الهم تبكي فمن لها بالظلال، يهود تعبث فيها فأين أين الرجال. المسلمون استكانوا رؤوسهم في الرمال، أحلامنا في المعالي صارت كنسج الخيال. إلى متى نتباهى بعيشة للزوال، تمضي الحياة ونمضي إلى عظيم الجلال. الله كم قد بنينا مجدا يفوق الخيال، يا رب يا رب إنا لجأنا إليك في كل حال، فانصر عبادك إنا ما عاد فينا مقال. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع أولياءك الطاهرين المجاهدين، اللهم انصر من أقام الحق والعدل والدين، اللهم ارفع أهل الجهاد واقمع أهل الشرك والبغي والزيغ والنفاق، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم حكم شرعك في أرضك، اللهم عليك بالطواغيت والظالمين. يا الله يا الله يا الله، طال ليل الكافرين وطال ليل الظالمين وطال ليل المنافقين والعلمانيين والكافرين. يا الله عليك بهم أجمعين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا، وارفعه عنهم في مصر، وارفعه عنهم في اليمن، وارفعه عنهم في سجون الطواغيت والظالمين، وارفعه عنهم تحت كل سماء وفوق كل أرض. يا الله يا الله يا الله، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، ونسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم خذ من دمنا حتى ترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.